حتى يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعم أنه سنة. وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول أهريق فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أئمة الهدى من بعده. وإذا قيل له أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون؟ قالوا فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء. وإنما يأخذ بالرأي به الاعتزام على رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين قولا لا يوافقه عليه أحد من المسلمين، ثم لا يستوحش لانفراده بذلك وإمضائه الحكم عليه وهو مقر أنه رأي منه لا يحتج بكتاب ولا سنة. انتهى الاقتباس من آثار ابن المقفع. ثم يعرض اقتراحه للقضاء على هذه المشكلة فيقول فلو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه في كتاب ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة أو قياس، ثم نظر أمير المؤمنين في ذلك وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ويعزم له عليه وينهى عن القضاء بخلافه وكتب بذلك كتابا جامعا، لرجونا أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا، ورجونا أن يكون اجتماع السير قربة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام آخر آخر الدهر إن شاء الله. لقد أراد ابن المقفع من الخليفة أن يتبنى في المسائل المختلف فيها رأيا ينهي اختلاف القضاة والحكام ويجعل الرأي والحكم واحدا فيما اختلفوا فيه. وقد نصر العباسيون مذهب أبي حنيفة فأصبح لأتباعه مكانة كبيرة في دولتهم وتولوا القضاء والإفتاء. وفي دولة الموحدين في المغرب العربي قام أبو يعقوب الثالث بإبعاد ما في كتب الحديث العشرة المعتمدة من آراء الفقهاء في الفروع وجعل منها مجموعة تشريعية في دولته. ولما تولى العثمانيون الحكم ناصروا مذهب أبي حنيفة لأنهم كانوا من أتباع مذهبه وكانوا يختارون شيخ الإسلام ومعظم معاونيه من الأحناف. ثم رأى الخليفة أن يثبت هذا الواقع بصورة رسمية، ففي بداية القرن السادس عشر الميلادي في أثناء خلافة السلطان سليم الأول اعتمد هذا السلطان المذهب الحنفي ونشره بصورة رسمية وأصدر فرمانا أي قرارا سلطانيا بذلك، وهكذا أصبح جميع القضاة والمفتين ملزمين بالإفتاء والحكم وفقا لهذا المذهب، ولكن الناس تركوا على مذاهبهم في أمور العبادات. أما في مصر فكان القضاء تارة في أيدي الشافعية لا سيما في زمن الأيوبيين، وتارة في أيدي قضاة أربعة يختص كل منهم بالقضاء على مذهب من المذاهب الأربعة، ولكن القضاء قصر على أتباع المذهب الحنفي في مصر منذ أن فتح العثمانيون مصر في أوائل القرن السادس عشر، وكل الدول الإسلامية التي دارت في فلك تركيا جرى عليها ما جرى على مصر، دول المغرب العربي وسوريا والعراق ولبنان والأردن. وقد كان تبني المذهب الرسمي أول مرحلة وأول خطوة في تاريخ تدوين الفقه في البلاد العثمانية، وكانت المرحلة الثانية وهي الجمع الاختياري لأحكام المذهب. وممن اهتم بهذا الجمع السلطان العثماني سليمان الأول المعروف بسليمان الكبير أو سليمان القانوني، فقد أمر هذا السلطان شيخ الإسلام أبا السعود بجمع القوانين التي أصدرها، فرتبها هذا في المجموعة المعروفة باسم قانون نامة السلطان سليمان، وكان ذلك في منتصف القرن السادس عشر. وكلف السلطان سليمان الأول إمام وخطيب جامع السلطان وهو الشيخ أحمد الحلبي أن يجمع أحكام الفقه في كتاب مختصر، فجمع كتابا مختصرا في الفقه الحنفي سماه ملتقى الأبحر، ولا يزال هذا الكتاب وشروحه من الكتب المعتمدة في الفقه الحنفي، وهو كتاب علمي مدرسي ليست له صفة التدوين الرسمي ولكنه وجيز مفيد. وفي القرن السابع عشر أمر السلطان محمد أورنغزيب بهادر عن مكير الهندي المتوفى سنة 1118 للهجرة مجموعة من مشاهير علماء المذهب الحنفي بوضع كتاب جامع لظاهر روايات المتفق عليها وأفتى بها الفحول، وأمرهم بجمع النوادر التي تلقاها العلماء بالقبول، فصنفت اللجنة المشكلة لهذه المهمة كتاب الفتاوى العلمكيرية أو الفتاوى الهندية، وهو مؤلف ضخم يقع في 6 مجلدات، وهذا المؤلف من المراجع المشهورة المعتمدة في الفقه الحنفي، ولكنه لم يجعل مصدرا رسميا إلزاميا، كما لم يدون بشكل مواد متسلسلة على طريقة المدونات العصرية. أول تقنين رسمي للأحكام الشرعية. في أواخر القرن 13 الهجري أنشئت في تركيا المحاكم النظامية، ونقل إليها بعض اختصاصات المحاكم الشرعية، ولم يكن قضاة هذه المحاكم من الفقهاء المتمرسين بالفقه، ولذا لم يكن في استطاعتهم أخذ الأحكام من الكتب الفقهية لاختلاف أساليبها وكثرة الآراء فيها، ولأن التمييز بين تلك الآراء يحتاج إلى ملكة فقهية خاصة وتدريب خاص، ولم يتوفر لهؤلاء القضاة غير الشرعيين شيء من ذلك. فاقتضى الأمر علاج هذه الحالة بجمع أحكام المسائل وصياغتها على هيئة قانون ليسهل الرجوع إليها وأخذ الأحكام منها، فصدرت إرادة سلطانية بتأليف لجنة من مشاهير الفقهاء برئاسة وزير العدلية لوضع هذه المجموعة، وأتمت اللجنة عملها في سنوات 1285 إلى 1293 للهجرة الموافق 1869 إلى 1876 للميلاد. وقد وضعت اللجنة مجموعة من الأحكام منتقاة من فقه المذهب الحنفي، ورتبت مباحثها على الكتب والأبواب الفقهية المعهودة، ولكنها فصلت الأحكام بمواد ذات أرقام متسلسلة كالقوانين ليسهل الرجوع إليها والإحالة عليها، وقد جاءت في 1851 مادة. وقد أخذت بعض الأقوال المرجوحة في المذهب للمصلحة الزمنية التي اقتضتها، وقد صدرت الإرادة السلطانية في سنة 1293 للهجرة بلزوم العمل بها وتطبيق أحكامها في محاكم الدولة، وبذلك أصبحت قانونا مدنيا عاما منتخبا من الأحكام الفقهية، فما وجد فيه لا يعول على ما يخالفه في كتب الفقه لاقترانه بالأمر السلطاني، وإنما يرجع القضاة إلى نصوص الفقهاء فيما لا نص عليه في المجلة. وقد طبقت في تركيا وفي الدول التي كانت تهيمن عليها الدولة التركية، والمجلة تحتوي على 1851 مادة موزعة على 16 كتابا، كل كتاب منها ينقسم إلى أبواب، وكل باب إلى فصول، وكل فصل ينطوي على مواد، والمواد تتسلسل أرقامها من أول المجلة إلى آخرها اتباعا للنمط الحديث في التقنين، ولم تتعرض لمسائل العبادات. أما الكتب التي توزعت ما بينها مواد المجلة فهي البيوع، الإيجارات، الكفالة، الحوالة، الرهن، الأمانات، الهبة، الغصب والإتلاف، الحجر والإكراه والشفعة، الشركات، الوكالة، الصلح والإبراء، الإقرار، الدعوة، البينات والتحليف، القضاء. وقد صدرت هذه الكتب بكتاب تمهيدي تضمن طائفة من القواعد الكلية، عددها 99 قاعدة، القاعدة الأولى الأمور بمقاصدها. وقد تغيرت كثير من التشريعات والقوانين بعد ذلك، وقد نسخت ومسخت كثيرا من أحكام المجلة، ففي سنة 1880 صدر قانون المحاكمات الحقوقية، وتضمن نصا موضوعيا لا شأن له بالإجراءات التي توضع من أجلها قوانين المرافعات، وقد رمى المشرع من وراء ذلك تقرير مبدأ حرية التعاقد من طريق ميلتو، فقد نسخت المادة 64 من قانون المحاكمات الحقوقية النصوص التي وردت بالمجلة في صدد البيع بالمعدوم، وفي صدد بيع المعدوم وفساد العقود، كما عطلت هذه المادة نصوص المجلة الخاصة بالبيع المقترن بالشرط. وقد طبقت المجلة في الدولة العثمانية والأقطار التابعة لها، وقد عطلت أحكام المجلة اليوم، ولم يستمر التقنين الرسمي للأحكام الشرعية إلا في الأحوال الشخصية. تقنين الأحوال الشخصية. بعد أن توقف العمل بالمجلة في تركيا والديار التي كانت تابعة لها، لم يبق من الشريعة الإسلامية ما يطبق في المحاكم في الديار الإسلامية إلا الأحوال الشخصية، وقد قنن في أكثر من بلد من بلدان العالم الإسلامي، وقد كان أول قانون صدر للأحوال الشخصية في تركيا باسم قانون حقوق العائلة، صدر في سنة 1336 للهجرة 1917 للميلاد، وما زال هذا القانون معمولا به في لبنان إلى اليوم. وفي هذا القانون لم يكتفي المشرع العثماني بتقنين أحكام الزواج والطلاق كما وردت في كتب الفقه الحنفي، ولكنه عمد إلى مذاهب السنة الأربعة وتخير منها من الحلول ما يناسب العصر. وهذه هي الطريقة التي اتبعها المشرع المصري فيما بعد عندما أصدر التشريعات المختلفة المتعلقة بالأحوال الشخصية المسلمين، وهي الطريقة المعروفة عند الفقهاء باسم التلفيق. وقد استمرت سوريا في العمل بقانون العائلة إلى سنة 1953، وفي تلك السنة صدر قانون جديد باسم قانون الأحوال الشخصية، ولا يزال هذا القانون مطبقا إلى اليوم. وهذا القانون الجديد يشتمل على 308 مواد موزعة على 6 كتب، وهي كتاب الزواج، كتاب انحلال الزواج، كتاب الولادة ونتائجها، كتاب الأهلية والنيابة الشرعية أي مسائل الولاية والوصاية والقوامة، كتاب الوصية، كتاب المواريث. وهذا القانون أشمل من قانون العائلة التركي، لأن قانون العائلة ترك مسائل الوصية والمواريث غير مقننة، فكان القضاة يرجعون فيها إلى مؤلفات الأحناف ولا يجدون أمامهم في صددها نصوصا محددة. وكذلك ترك قانون العائلة مسائل النفقات دون تقنين، كما ترك مسائل الحجر تحكمها نصوص المجلة. وكان العمل في الديار المصرية بالراجح من مذهب أبي حنيفة في الأحوال الشخصية بمقتضى المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية لسنة 1910، ولما ضاق الناس ذرعا ببعض الأحكام القضائية المستمدة من المذهب الحنفي طالبوا بعدم التقيد به تحقيقا للمصلحة وتيسيرا على الناس. وقد تكونت لجنة بتكليف من الدولة في عام 1915 من كبار العلماء الشرعيين والقانونيين برئاسة وزير الحقانية لوضع قانون للأحوال الشخصية. وقد أعدت هذه اللجنة مشروع قانون للزواج والطلاق وما يتعلق بهما مستمدا من المذاهب الأربعة، وطبع في سنة 1916، ولكنه لم يصدر به قانون لمعارضة بعض العلماء له. وصدر قانون للأحوال الشخصية في عام 1920، وكان من عمل لجنة مؤلفة من شيخ الأزهر وشيخ المالكية ورئيس المحكمة العليا ومفتي الديار المصرية ونائب السادة المالكية وغيرهم من العلماء، والقانون مأخوذ من مذهب مالك. ثم صدر قانون آخر في سنة 1923، وقد اعتمد في بعض مواده على آراء مأخوذة من غير المذاهب الأربعة، ومن ذلك أنه حدد حدا أدنى للزواج. ثم عدل هذا القانون بقانون آخر في عام 1931. وفي عام 1936 تألفت لجنة من كبار العلماء الشرعيين ورجال القانون في وزارة العدل عملا باقتراح وزارة العدل، وقد وافق عليه مجلس الوزراء في ذلك الحين، وذلك لوضع القوانين التي تنظم الأحوال الشخصية دون أن تتقيد بمذهب معين. وقد كان من نتيجة ذلك صدور القوانين الثلاثة الآتية: الأول القانون رقم 77 لسنة 1943، وهو خاص بالمواريث. الثاني القانون رقم 48 لسنة 1946، وهو خاص بتعديل بعض أحكام الوقف. الثالث القانون رقم 71 لسنة 1946، وهو خاص بالوصية. التدوين غير الرسمي. 1. أعمال محمد قدي. قام بعض الفقهاء بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ولكن لم يصدر أمر من الدولة بتبني هذه القوانين وإلزام القضاة بها كما حدث في مجلة الأحكام، ولذلك لم تعتبر هذه الأعمال قوانين نافذة، ولذلك سميناها قوانين غير رسمية. وأول عمل من هذا القبيل ما قام به محمد قدري باشا في مصر، ويبدو أن عمله هذا كان في بدايته بتفويض من الحكومة المصرية لامتصاص النقمة التي أثارها تحكيم قانون نابليون في رقاب المسلمين. فعهدت الحكومة إلى محمد قدري بتدوين كتاب الأحكام الشرعية لتهدئ من روع الناس إلى حين. وقد جمع محمد قدري الأحكام الشرعية معتمدا على مذهب أبي حنيفة مسترشدا بمجلة الأحكام العدلية، وجعل ما جمعه في هذا في ثلاثة كتب: الأول خاص بالمعاملات، وسماه مرشد الحيران في معرفة أحوال الإنسان، ويحتوي على 941 مادة، وقد طبعته الدولة في سنة 1890. الثاني خاص بالوقف، وسماه العدل والإنصاف في مشكلات الأوقاف، ويحتوي على 646 مادة، وطبع أيضا سنة 1893. الثالث خاص بأحكام الأحوال الشخصية، وقد تكلم فيه عن الهبة والحجر والإيصاء والميراث، وقد أصبح المعول على هذا الكتاب في الأحوال الشخصية في كثير من الديار الإسلامية. اثنان ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك. قام المرحوم محمد عامر بوضع الكثير من قواعد فقه المذهب المالكي في صورة مواد قانونية تحت عنوان ملخص الأحكام الشرعية على المعتمد من مذهب مالك. ثلاثة مجلة الأحكام الشرعية على مذهب أحمد. مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل من عمل الشيخ القاضي أحمد بن عبد الله القاري المكي المتوفى سنة 1359 للهجرة، وتعرض المجلة لواحد وعشرين كتابا، كل كتاب يندرج تحته عدد من الأبواب، وتحت كل باب عدد من الفصول. والكتب التي تناولتها المجلة عبر صفحاتها التي تبلغ 675 صفحة من القطع المتوسط، وهي 21 كتابا، بيانها كما يلي: الكتاب الأول في البيوع، الكتاب الثاني في الإيجارات، الكتاب الثالث في القرض، الكتاب الرابع في الوقف، الكتاب الخامس في الهبة، الكتاب السادس في الرهن، الكتاب السابع في الضمان والكفالة، الكتاب الثامن في الحوالة، الكتاب التاسع في الوكالة، الكتاب العاشر في العارية، الكتاب الحادي عشر في الوديعة، الكتاب الثاني عشر في الغصب، الكتاب الثالث عشر في الحجر والإكراه، الكتاب الرابع عشر في الشفعة، الكتاب الخامس عشر في الصلح والإبراء وأحكام الجوار، الكتاب السادس عشر في الإقرار، الكتاب السابع عشر في الشركة، الكتاب الثامن عشر في المساقات والمزارعة والمغاصبة، الكتاب التاسع عشر في القضاء، الكتاب العشرون في الدعوة، الكتاب الحادي والعشرون في البينات والتحليف. وتضم هذه الكتب بما تحتويه من أبواب وفصول 2382 مادة فقهية، تنتظم الموضوعات التي ذكرناها آنفا والمدونة تحت الكتب السابقة. وقد اعتمدت المجلة على المصادر الأساسية للفقه الحنبلي، ومن أهمها المغني لموفق الدين أبي محمد بن قدامة، الشرح الكبير لشمس الدين عبد الرحمن أبي الفرج بن قدامة، الفروع لشمس الدين أبي عبد الله بن مفلح، شرح منتهى الإرادات لمنصور بن يونس البهوتي، القواعد للحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن راجب. وقد عقد محقق المجلة في صدرها دراسة مقارنة بين مجلة الأحكام الحنبلية التي حققها ومجلة الأحكام العدلية العثمانية الحنفية. ومما انتهى إليه المحققان في باب المقارنة أن هناك تأثير واضح من السابقة في اللاحقة في المنهج والكتب والأبواب والفصول والتقويم لكل باب، مع ملاحظة الفروق بين المذهبين. وقد لخص المحققان هذه الفروق في بعض النقاط نذكر منها: أولا، إن مجلة الأحكام العدلية العثمانية بدأت بمقدمة تحتوي على مقالتين، الأولى في تعريف علم الفقه وتقسيمه، والثانية في بيان القواعد الكلية الفقهية التي بلغ مجموعها 99 قاعدة. أما مجلة الأحكام الحنبلية فقد جاءت خلوة من مثل هذه المقدمة، واقتصرت فقط على ذكر القواعد الفقهية ملخصة من قواعد ابن رجب الحنبلي منفردة كلية عن المجلة، وقد جاءت هذه القواعد في 160 قاعدة. ثانيا، احتوت مجلة الأحكام العثمانية على 1851 مادة في 16 كتابا. أما مجلة الشيخ القاري فقد جاءت في 2382 مادة في مقدمة و21 كتابا. ثالثا، تضمنت مجلة القاري موضوعات لم تتضمنها مجلة الأحكام العثمانية مثل كتاب الوقف، وهذا راجع إلى الاختلاف الطبيعي بين المذاهب الفقهية التي تنتمي إليها كل من المجلتين. فوائد التقنين وعيوبه: التقنين

ولا أصبحوا في طليعة الأمم. المبحث الرابع: الموسوعات الفقهية. لقد أجهز الفقهاء في العصور السابقة أنفسهم في التصنيف، ومن المعلوم أن المقصود الكلي من التصنيف في كل فن من فنون العلم هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبسين، ولا يلتئم هذا المراد إلا بترتيب تقتضيه الصناعة وتوجبه الحكمة، وهذا أحوجهم إلى تصفح أقسام المسائل وفصولها وتخريجها على قواعدها وأصولها ليكون أسرع فهما وأسهل ضبطا وأيسر حفظا، فتكثر الفائدة وتتوفر العائدة. وتحقيقا لهذا الهدف الذي قرره الكاساني، رأى بعض المعاصرين أن يدونوا الفقه في موسوعات. والموسوعة أو دائرة المعارف أو المعلمة تطلق على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر معروضة من خلال عناوين متعارف عليها بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشارح، بل يكفي للاستفادة منه الحد الأوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له. ولا بد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة أو نسبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها ممن يطمئن بصدورها عنهم. فخصائص الموسوعة التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي الشمول والترتيب السهل والأسلوب المبسط وموجبات الثقة. فالموسوعة الفقهية تخالف ما نطلق عليه اسم المدونات أو المطولات أو المبسوطات أو الأمهات من كتب الفقه، لأنها لم تراعي جميع الخصائص المشار إليها، وإن وجد خصيصة منها أو أكثر بالقصد أو التوافق، ولا سيما شمول قدر كبير من المادة الفقهية الموثقة هو الذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليها من باب التجوز لا الحقيقة، لأنها تفتقر إلى أهم الخصائص اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا للبحث فيها، فضلا عن سهولة الأسلوب وإطلاق الحدود للبيان المتناسق. الحاجة إلى الموسوعة الفقهية. والذي دعا إلى إنشاء الموسوعة الفقهية تلك الصعوبات التي تقف في وجه الدارسين للفقه، ويمكن أن تلخص هذه الصعوبات فيما يأتي. أولا، أن كتب الفقه غير مرتبة في كل المذاهب الفقهية ترتيبا واحدا يمضي على نسق واحد، فما يقدمه مذهب قد يؤخره مذهب آخر، وما يدخل في باب معين في مذهب قد لا يدخله المذهب الآخر في نفس الباب. ثانيا، لا توجد فهرسة دقيقة ترشد الباحث إلى المسألة التي يريدها، فمثلا تجد موضوع الإجهاض والعزل في حاشية ابن عابدين مندرجين في موضوع حكم العزل عن الأمة في كتاب الرق، وإقرار المريض وتصرفاته بماله تجدهما في مبحث العتق في المرض، ومعاملة أهل الذمة والمشركين تجدها في أحكام الوصي، ووضع الأحكام في غير مظانها يجعل الوصول إلى المسألة في غاية الصعوبة. ثالثا، صعوبة المصطلحات الفقهية، فالأساليب التي كتبت بها بعض كتب الفقه فيها شيء كثير من التعقيد والجفاف. تاريخ الموسوعة الفقهية. أول نداء صريح ارتفع مطالبا بإنجاز هذا المشروع هو ذلك النداء الذي صدر عن مؤتمر الفقه الإسلامي في باريس عام 1370 للهجرة 1951 للميلاد، فقد كان من بين توصياته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقا للأساليب الحديثة والترتيب المعجمي، والمستشرقون يعنون بدراسة الإسلام والفقه الإسلامي لأسباب مختلفة أهمها إفساد دين المسلمين، ولن يتحقق ذلك إلا بتعرفهم على هذا الدين. وقد وقفت صعوبة الأساليب الفقهية والمصطلحات الفقهية الكثيرة المنتشرة في الكتب الفقهية والضيقة التي رتبت عليها كتب الفقه التي لم يؤلفها علماء الغرب، وقفت حائلا دون المستشرقين في هذا السبيل. نحن لا ننكر أن هناك حاجة إلى موسوعة فقهية ميسرة، ولكن المستشرقين كانوا أشد حاجة لهذه الموسوعة. وكانت أول محاولة لإبراز هذا الموضوع هو العمل الذي ابتدأته كلية الشريعة في دمشق في عام 1956، وكان لها فضل السبق في وضع خطة تقوم الموسوعة على أساسها، وقد صدر عن الموسوعة بعض الأعمال التمهيدية كمعجم فقه ابن حزم ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية. وفي عام 1961 ابتدأت وزارة الأوقاف المصرية مشروعا لموسوعة فقهية، وقد صدر عن الموسوعة 15 جزءا حتى اليوم. وفي دولة الكويت قامت وزارة الأوقاف بإنشاء موسوعة فقهية عام 1967، وقد توقف العمل فيها في عام 1971 بعد أن أصدرت 3 موضوعات من بين 50 موضوعا أنجزتها في تلك الفترة، كما أنجزت ونشرت معجم المغني في فقه الحنابلة. ثم عاودت المشروع في عام 1975، وصدر أول جزء عن الموسوعة في عام 1981، وفي هذا العام 1982 صدر الجزء الثاني. إن إخراج موسوعة فقهية مستوعبة لأقوال الفقهاء وآرائهم يعد أمرا مستحيلا، وإن تم مثل هذا العمل فتصعب طباعته، وإن طبع فيصعب اقتناؤه، ذلك أن الفقهاء اختلفوا وتعددت آراؤهم واستدلالاتهم وتوجيهاتهم في المسألة الواحدة. يدلك على هذا أن جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة أرادت أن تقوم بوضع مدونة للفقه الإسلامي في مذاهبه الثمانية: المالكي والحنفي والشافعي والحنبلي والزيدي والجعفري والإباضي والظاهري، وقد ابتدأوا في كتاب نكاح، ولكنهم توقفوا عندما كتبوا 1500 صفحة ولم يتجاوزوا أركان النكاح وشروطه. وهذه الموسوعة الفقهية الصادرة في مصر صدر عنها 15 جزءا ولا تزال في مصطلحات الهمزة، فكم تبلغ إذا اكتملت؟ ثم هل تقيم هذه الموسوعات الأمة من عثرتها وتنهض بها من كبوتها؟ كل ما ستقدمه هذه الموسوعات جمع أقوال الفقهاء ومذاهبهم المتناثرة في كتب مختلفة في كتاب واحد ضخم الحجم ولكنه مرتب مبوب. هل معنى ذلك أننا نعارض كتابة موسوعة فقهية؟ الجواب لا، لا نعارض في ذلك، ولكننا نعارض في أمرين. الأول هو استقصاء آراء الفقهاء في مسائل الفقه، فذلك أمر في غاية الصعوبة والمشقة. الثاني عدم ذكر الدليل، فالذي نراه أنه في كل مسألة فقهية ينبغي أن يجعل القول الأول الذي دل عليه الدليل هو العمدة، وتذكر الآراء الأخرى لمجرد المقابلة. وأرى أن الموسوعة الكبرى التي ينبغي أن نهتم بها هي موسوعة أحاديث الأحكام، ثم ترتيب هذه الأحاديث على أبواب الفقه كي نيسر للفقهاء النهوض بالفقه. المبحث الخامس: النظريات الفقهية. ظهر في هذا العصر لون جديد من المؤلفات الفقهية، وهو ما يسمى بالنظريات الفقهية، وهذا النوع من المؤلفات يخالف ما تحدثنا عنه سابقا وهو القواعد الفقهية. فالقواعد الفقهية هي من قبيل المبادئ العامة في الفقه الإسلامي التي تتضمن أحكاما شرعية عامة تنطبق على الوقائع والحوادث التي تدخل تحت موضوعها. أما النظريات الفقهية فهي المفاهيم الكبرى التي يؤلف كل منها على حدة نظاما حقوقيا موضوعيا منبثا في الفقه الإسلامي ومتحكما في كل ما يتصل بموضوعه، كنظرية العقد والملكية والأهلية والالتزام والضمان والنيابة والفساد والتوقف وغير ذلك من النظريات التي يقوم على أساسها صرح الفقه. وقد أهمل الأوائل الكتابة في النظريات العامة، وفي عصرنا بدأت محاولات قوية فردية للكتابة في هذه النظريات من المشتغلين بدراسة الفقه الإسلامي. وهذه التسمية النظريات الفقهية تحتاج إلى إعادة نظر، فالنظرية وليدة الفكر الإنساني، والأحكام الشرعية كثير منها منزل منصوص عليه وليس نتاج للفكر الإنساني، ولذلك كان الفقهاء أدق عندما سموها أحكاما، وكل مجموعة متجانسة من الأحكام عقدوا لها بابا. وبعض المعاصرين يميلون إلى تسمية هذه النظريات بنظم الإسلام، وهذا أقرب. المبحث السادس: المعاجم الحديثية والفقهية. ألف: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. كان المحدثون ولا يزالون يعنون بفهرسة الأحاديث النبوية، وكتب المعاجم ليست إلا فهرسة للأحاديث، وقد كانت طريقتهم في الفهرسة تقوم على ترتيب الأحاديث حسب الحرف الأول من كل حديث. ومن أشهر هذه الكتب كتاب الجامع الصغير للسيوطي، وعلى الرغم من الفائدة الكبيرة التي قدمها المفهرسون للأحاديث، إلا أن صعوبة الكشف عن الحديث المرغوب في معرفته بقي لها وجود، لأن الأحاديث تروى بأكثر من لفظ، وقد ينفى الباحث أول الحديث، وقد لا يكون حفظه دقيقا فلا يهتدي إلى الحديث. وقد جاء المعجم الذي رتبه ونظمه لفيف من المستشرقين ونشره الدكتور آي وانسنك أستاذ العربية بجامعة ليدن باسم المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، عملا رائعا بلغ غاية الجودة وحقق الإفادة التي ليس بعدها إفادة. فقد فهرس هذا الكتاب 9 كتب من أمهات كتب الحديث، وهي صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه وسنن الدارمي وموطأ مالك ومسند أحمد. والكتاب كما يدل عليه اسمه المعجم المفهرس، يقوم على طريقة المعاجم، فقد فهرس واضعوه كل ألفاظ الأحاديث في الكتب 9 ورتبوها على الطريقة المعجمية الألفبائية. فإذا كنت تحفظ أي لفظ من حديث ما وشئت أن تبحث عنه في هذا المعجم فارجع إلى مادة تلك الكلمة، فإنك واجد كل الأحاديث التي وردت فيها تلك الكلمة في كتب الحديث 9، ولا شك أنك ستجد طلبك إذا كان الحديث في تلك الكتب، وسيعين لك المعجم مكان الحديث في تلك الكتب. باء المعاجم الفقهية. المؤلفات الفقهية مرتبة على الموضوعات، وبعض المسائل الفقهية في بعض الكتب وضعت تحت أبواب بعيدة عن موضوعها، مما جعل التوصل إلى بعض الموضوعات عاسرا على المتخصصين فضلا عن غيرهم. ولما اتجهت النية إلى إخراج موسوعة فقهية رأى القائمون على إخراجها أنه ينبغي أن يمهد لهذا العمل بفهرسة بعض أمهات الكتب الفقهية العامة الجامعة فهرسة تستوعب كل مباحث الكتاب المفهرس ومسائله، بحيث يكون هذا الفهرس دليلا لمن يكتبون بحوث الموسوعة على ما في ذلك الكتاب المختار من بحوث الفقه العام. ولا شك أن هذه الفهارس قد سهلت الأمر كثيرا على الباحثين، فإذا ما شئت أن تعرف حكم مسألة ما في الكتاب الذي وضع له المعجم فاطلب الكلمة العناوينية التي يدخل تحتها الحكم، فابحث عن تلك الكلمة بحسب الترتيب الهجائي الألفبائي لحرفها الأول وما يليه في حروفها الأصلية والزائدة، وذلك بتتبع رؤوس الصفحات حيث تذكر من أعلاها الكلمات العنوانية الأصلية الحاضرة لما هو موجود فيها، وبعد الوصول إلى الكلمة الأصلية المطلوبة تبحث تحتها بين العناوين الفرعية الجانبية المرتبة ترتيبا موضوعيا منطقيا. وأول كتاب فهرس هو كتاب المحلى لابن حزم، وقد عهدت لجنة موسوعة الفقه الإسلامي بالقيام بالفهرسة إلى الأستاذ محمد المنتصر الكتاني، وقد صدر هذا المعجم عن لجنة الموسوعة في مجلدين، ثم صدر فهرس لحاشية معابدين، وصدر أخيرا عن الموسوعة الفقهية في الكويت معجم الفقه الحنبلي، وهو فهرسة لكتاب المغني لابن قدامة صدر في مجلدين. المبحث 7 المجامع العلمية والمؤتمرات. نشط العلماء في إقامة المعاهد والكليات والمجامع العلمية والفقهية والمؤتمرات الفقهية في هذا العصر، والمعاهد والكليات التي تقوم بتدريس الشريعة منتشرة في شرق العالم الإسلامي وغربه، وهي مشهورة معروفة، وآخرها كلية الشريعة والدراسات الإسلامية التي افتتحت في جامعة الكويت في هذا العام 1982، وهناك جامعات إسلامية تدرس مختلف فروع الشريعة، وأقدمها جامعة الأزهر في مصر وجامعة الزيتونة في تونس، ومن هذه الجامعات جامعة الإمام محمد بن سعود في الرياض بالمملكة العربية السعودية، وجامعة أم درمان الإسلامية بأم درمان بالسودان، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. مجمع البحوث الإسلامية. ومن المجامع التي أقيمت مؤخرا مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالقاهرة في سنة 1961، ويتكون هذا المجمع من كبار العلماء المشهود لهم بالكفاءة العلمية في العلوم الإسلامية والقانون الإسلامي، وقد تكون من العلماء في جميع البلاد الإسلامية. والمجمع يعقد جلسة كل عام يقدم فيها الأعضاء أبحاثهم الجديدة التي أعدوها فيما جد في أبواب المعاملات، ويقوم بنشر التراث الإسلامي، ويعمل على تقنين الفقه الإسلامي. المجلس العلمي بالهند. وقامت مجامع ومجالس علمية أخرى بعضها شعبية وبعضها حكومية، فمن المجالس العلمية الشعبية المجلس العلمي الكائن في سملك سورث بالهند، وهو يقوم على نشر أمهات الكتب الإسلامية، وقد صدر عنه عدة كتب هامة مثل مسند الحميدي والسنن لسعيد بن منصور ونصب الراية. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في مصر. وقام في مصر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهو تابع لوزارة الأوقاف، وقد تكونت لجانه من العلماء البارزين في العلوم المختلفة، ونشر كتبا كثيرة من كتب التراث، كما نشر الأبحاث والمؤلفات للخبراء المتخصصين، وعنه صدرت موسوعة الفقه الإسلامي. المؤتمر العالمي للاقتصاد في مكة. وقد انعقد المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد في مكة المكرمة في الفترة من 21 إلى 26 من صفر سنة 1396 للهجرة، الموافق من 21 إلى 26 من شهر فبراير عام 1976. وقد دعت إلى هذا المؤتمر جامعة الملك عبد العزيز بجدة، وقامت كلية الاقتصاد والإدارة فيها بتنظيمه، واشتركت في المؤتمر وفود وشخصيات متخصصة في الفكر الإسلامي والاقتصاد تمثل معظم الجامعات في العالم الإسلامي، بالإضافة إلى الوفود القادمة من أوروبا وأمريكا التي تمثل المؤسسات الإسلامية والأقسام العلمية ببعض الجامعات. وقد قدمت في هذا المؤتمر الأبحاث الكثيرة في الجوانب المختلفة من الاقتصاد الإسلامي، ونقشت هذه الأبحاث مناقشة علمية، وصدرت في آخر المؤتمر توصيات كثيرة من شأنها إذا طبقت أن تعود على الأمة الإسلامية بالخير، وعلى الفقه الإسلامي بالرقي والتقدم والتطبيق الشامل على مختلف جوانب الحياة. المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد بمكة. وقد أسس في جامعة الملك عبد العزيز في سنة 1397 المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي لإجراء ودعم وتنسيق الأبحاث العلمية في الاقتصاد الإسلامي على أرفع مستوى. وقد اطلعت على الإعلان الثالث الذي بعث به المركز إلى المؤسسات العلمية والباحثين بتاريخ 6 محرم عام 1402، والذي يحدد فيه أولويات البحث العلمي في مجال الاقتصاد، وعدد مجموعة مقترحة من الموضوعات للبحث يقارب عددها 100 موضوع. وسيعقد المركز مؤتمره العالمي الثاني للاقتصاد الإسلامي في أواخر هذا العام 1982 في إسلام أباد، وسيكون موضوع التنمية والتمويل وتوزيع الدخل والثروة في الإسلام، كما سيصدر مجلة علمية متخصصة في الاقتصاد الإسلامي بالعربية والإنجليزية تصدر مرتين في العام. مؤتمر الفقه الإسلامي بالرياض. وانعقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من غرة ذي القعدة سنة 1396 حتى 8 منه، الموافق 24 من أكتوبر حتى 1 نوفمبر عام 1976، مؤتمر الفقه الإسلامي، وهو المؤتمر الذي دعت إليه جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد حضر هذا المؤتمر 124 عالما من فقهاء المسلمين ورجال القانون والقضاء والاقتصاد والتربية، وهم يمثلون 26 دولة. وقد قدم للمؤتمر 60 بحثا في الموضوعات التي تهم العالم الإسلامي المعاصر. وقد أنهت الإدارة العامة للثقافة والنشر بجامعة الإمام محمد بن سعود طباعة البحوث الفقهية المقدمة إلى المؤتمر، وقد صدرت هذه الأبحاث في 6 مجلدات: الأول عن أثر تطبيق النظام الاقتصادي في المجتمع، الثاني عن الغزو الفكري والتيارات المعادية للإسلام، الثالث عن وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حولها، الرابع عن الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، الخامس أثر تطبيق الحدود في المجتمع، السادس عن نظام القضاء في الإسلام. مجمع الفقه الإسلامي بجدة. قرر المؤتمر الإسلامي 12 لوزراء الخارجية المنعقد في بغداد بالجمهورية العراقية من 1 إلى 2 يونيو حزيران عام 1981 إنشاء مجمع الفقه الإسلامي. وقد طلب إلى الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي تعميم مشروع النظام الأساسي للمجمع المذكور على الدول الأعضاء. وقد أرسلت الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر مذكرة إلى الدول الأعضاء بتاريخ 13 يونيو عام 1981 مشروع النظام الأساسي للمجمع لدراسته في مدة لا تزيد عن 4 أشهر، على أن يعقد اجتماع موسع بعد ذلك يهدف إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي للمجمع. وقد اختارت مذكرة الأمانة العامة مدينة جدة لتكون المقر الأساسي للمجمع، وللمجمع أن ينشئ فروعا ومكاتب في أي بلد إسلامي. وحددت المذكرة أهداف المجمع بهدفين: الأول تحقيق الوحدة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا واجتماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية. الثاني شد الأمة الإسلامية لعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا بغرض تقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية. المبحث الثامن كيف ننهض بالفقه. هذه الجهود التي يموج بها العالم الإسلامي الهادفة إلى إقامة الفقه من عثرته وإبرازه في حلة قشيبة واضحة المعالم جهود مشكورة وستؤدي ثمارها إن شاء الله تعالى. وسأحاول في هذا المبحث أن أقوم خطأ أظن أن كثيرا من الباحثين والفقهاء يقعون فيه حتى يتحدد المسار ويقوم شيء من الإعوجاج، وأحب أن أبين في هذه النظرة أن الثمار المرجوة من خلال الجهد الدائب لن تؤتي ثمارها ما لم يقم بها نوع خاص من الفقهاء، وسأحدد في هذه العجالة نوعية هذا الصنف الذي يمكن أن تعقد عليه الآمال والطريق لتخريج هذا الضرب من الفقهاء ميسرة، وسأبين المقدار اللازم من ثلاثة علوم يحتاج إليها المجتهد، كما سأبين كيف مهد السابقون الطريق في هذه العلوم الثلاثة. وفي الختام سأتحدث عن أمرين ضروريين للفقيه المجتهد، وهما إيجاد الملكة الفقهية والعناية بصلاح الفقهاء. المطلب الأول تقويم المسار الفقهي. حاول كثير من الفقهاء في هذا العصر التخلص من العصبية المذهبية والنظر إلى التراث الفقهي نظرة فيها إنصاف واعتدال، فعدوا جميع الآراء والاجتهادات الفقهية فهما للشريعة الإسلامية، وأخذوا يبحثون في هذه المذاهب لاختيار الأصلح والأفضل في مجال التقنين والتدوين والتعليم والإفتاء. وهذا اتجاه جيد وضروري، وهو يعيد الأمر إلى نصابه ويخلص الناس من العصبية المقيتة، وهو يفتح أعين الفقهاء والباحثين على الفقه الإسلامي كله، وبذلك يجدون المجال واسعا والأفق أكثر رحابة. إلا أن هذا الاتجاه يحمل في طياته شيئا من الانحراف ينبغي تقويمه قبل أن يغرق الباحثون والفقهاء في المضي فيه، ويمكن أن نوجز الأخطاء التي تلبس بها هذا الاتجاه في عدة أمور. الأول أن أصحاب هذا الاتجاه يرون أن كل الآراء التي هي في المذاهب الإسلامية أحكام شرعية تمثل الشريعة الإسلامية، ومن ثم فإنهم يقومون بالانتقاء من الآراء المختلفة بحسب ما يبدو لهم أنه الأنسب والأصلح، وهذا غير سديد، فإن مفهوم الفقهاء للشريعة غير الشريعة، وآراء الفقهاء فيها الصواب وفيها الخطأ، ثم إن الاجتهادات والآراء الفقهية تتضارب وتتعارض، والشريعة الإسلامية صواب كلها وليس فيها تعارض ولا تضارب. الثاني الدراسة المقارنة التي اعتمدها كثير من الباحثين في هذا العصر قاصرة عن تهيئة الذهنية الاجتهادية، فالذي يقوم به الدارسون والباحثون إنما هو الموازنة بين الآراء والأقوال، ويبقى الباحث في الأغلب عاجزا عن التعرف على طريقة استنباط الأحكام لأن اختياره للآراء لم يكن قائما على قوة المدرك بل على ما يظهر له غالبا من موافقة هذا الحكم لمتطلبات الواقع وحاجات الزمان. الثالث الذين اتجهوا هذه الوجهة يأخذون من كتب المذاهب الإسلامية وينقلون آراءهم دون معرفة أصول كل مذهب وقواعده في اعتبار الرأي واعتماده فيه، ومن المعروف عند أهل هذا العلم أن لكل مذهب قواعد وأصولا لا بد من مراعاتها عند تعدد الأقوال في المذهب، ومن المعلوم أن كثيرا من الآراء المذكورة في كتب المذاهب غير مرضية فيها، ولذلك فإن النابهين في كل مذهب يحكمون بضعف أقوال كثيرة ويحكمون بشذوذها. الرابع عد كثير من الباحثين جميع فقه الفرق الإسلامية مساويا لفقه الصحابة وفقه مذاهب علماء الأمصار والمذاهب الإسلامية، مع أن فقه الفرق الإسلامية المخالف لفقه أهل السنة والجماعة مرفوض لا يجوز الأخذ به، فمن ذلك الأحكام التي خالف فيها بعض الفرق إجماع أهل السنة كتجويز نكاح المتعة وحرمة تزوج المسلم من الكتابية وعدم توريث النساء من الأرض والعقار ووقف توريثهن على المال المنقول فقط، ومن ذلك الأحكام التي خالف فيها الخوارج إجماع أهل السنة، فقد ذهبوا إلى أن الزاني المحصن لا يرجم بل يجلد، ولم يحرموا من الرضاع إلا الأم والأخت، وأجازوا الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. ومن هنا فإنني أرى أنه لا يجوز تجاوز مذاهب الصحابة وأهل السنة في التقنين والتأليف والتدريس، ففيها الغنية. يجب أن يتجه الباحثون والفقهاء إلى الفقه القائم على الدليل، ويختاروا الرأي أو القول الأقوى دليلا، وبذلك ننظر إلى هذه الثروة الفقهية العظيمة من خلال النصوص، فتتضح لنا السبل وتكشف لنا الأخطاء وينصر الحق، وتظهر الملكات الفقهية التي تحسن الانتقاء على أسس قويمة. المطلب الثاني: الفقيه الذي نريد. لا نريد إيجاد الفقيه بالمعنى المعروف في عصر التقليد، وإنما أريد الفقيه الذي كان يستحق هذا الاسم في عصر الصحابة والتابعين والأئمة، فقد كان الفقيه عندهم هو المجتهد عندنا، وإذا لم يبلغ درجة الاجتهاد لا يطلق عليه اسم الفقيه. يقول التهانوي: الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، والفقيه من اتصف بهذا العلم وهو المجتهد. قال المحقق التفتازاني في حاشيته على العضدي: ظاهر كلام القوم أنه لا يتصور فقيه غير مجتهد، ولا مجتهد غير فقيه على الإطلاق، انتهى قوله. وقال أحمد بن حمدان الحنبلي: الفقيه على الحقيقة من له أهلية تامة يمكنه أن يعرف الحكم بها، إذا شاء معرفته جملة كثيرة عرفها من أمهات مسائل الأحكام الشرعية الفروعية العملية بالاجتهاد والتأمل وحضورها عنده، فكل فقيه حقيقة مجتهد قاض، انتهى قوله. ولم يكونوا يجيزون في تلك العصور لمن لم يبلغ هذه المرتبة الفتيا ولا القضاء. والطريق التي تؤدي إلى بلوغ مرتبة الفقيه المجتهد اليوم ميسرة مذللة، وهي اليوم أسهل منها في عهد السلف الصالح، فالعلوم التي يحتاجها مدونة مطبوعة مرتبة مهذبة مبوبة، هذا القرآن وهذه علومه، وتلك السنة ودواوينها، والكتب التي شرحت الكتاب والسنة، وهي ثمرة جهود هائلة من العلماء أفنوا أعمارهم في تدوينها وتحصيلها، وكان الرجل منهم يقضي السنوات الطوال في الرحلة والتنقل لتحصيلها وتدوينها. يقول السبكي: ومما قاله أبو شامة: إن الله يسر له وله الحمد الوقوف على ما ثبت من الأحاديث وتجنب ما ضعف منها، مما جمعه الحفاظ كالصحيحين والمستدرك عليهما وابن خزيمة والترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارقطني والبيهقي، فلا عذر في ترك الاشتغال بها، وكذلك المسائل المثبتة الفقهية المبنية على اللغة، كل ذلك إلى علماء اللسان، فالتوصل إلى الاجتهاد سهل ميسور وأسهل منه قبل اليوم لولا قلة همم المتأخرين وعدم المعتبرين، انتهى قوله. وقد جاء في كلام أبي شامة الذي أشار إليه السبكي قوله: جمع الحفاظ الأحاديث المحتج بها في الكتب ونوعوها وقسموها وسهلوا الطريق إليها فبوبوها وترجموها وبينوا ضعف كثير منها وصحته وتكلموا في عدالة الرجال وجرح المجروح منهم وفي علل الأحاديث ولم يدعوا للمشتغل شيئا يتعلل به وفسروا القرآن والحديث وتكلموا على غريبها وفقها وكل ما يتعلق بها من مصنفات عديدة جليلة، فالآلات متهيئة لطالب صادق ولذي همة وذكاء وفطنة، فالتوصل إلى الاجتهاد بعد جمع السنن في الكتب المعتمدة إذا رزق الإنسان الحفظ والفهم ومعرفة اللسان أسهل منه قبل ذلك، انتهى قوله. ويقول ابن حمدان الحنبلي: ومن زمن طويل عدم المجتهد المطلق، مع أنه الآن أيسر منه في الزمن الأول، لأن الحديث والفقه دونا، وكذلك ما يتعلق بالاجتهاد من الآيات والآثار وأصول الفقه والعربية وغير ذلك، لكن الهمم قاصرة والرغبات فاترة ونار الجد والحذر خامدة اكتفاء بالتقليد، انتهى قوله. وقد تفنن المتأخرون في تصعيب الطريق التي توصل إلى تخريج الفقهاء المجتهدين، واشترطوا في الاجتهاد شروطا لم يبلغها الآئمة في زمانهم، وقد أثر هذا في طلبة العلم فانصرفوا عن الاجتهاد ليأسهم من تحصيل علومه. يقول الصنعاني: قال الإمام الكبير محمد بن إبراهيم الوزير في كتاب القواعد ما لفظه: اعلم أنه قد كثر استعظام الناس في هذا الزمان الاجتهاد واستبعادهم له حتى صار كالمستحيل فيما بينهم، وما كان السلف يتشددون هذا التشدد العظيم وليس هو بالهين، ولكنه قريب من الاجتهاد أي في تحصيله،

ويؤخذ على الجصاص استطراده إلى مسائل فقهية لا صلة لها بالآية. وأمر آخر هو تعصبه لمذهب الحنفية إلى حد كبير، مما جعله في هذا الكتاب يتعسف في تأويل بعض آيات الكتاب حتى يجعلها في جانبه، أو يجعلها غير صالحة للاستشهاد بها من جانب مخالفيه. وهو مع تعصبه لمذهبه وتعسفه في التأويل ليس عف اللسان مع مخالفيه من الأئمة كالإمام الشافعي، فتراه يرميه بعبارات شديدة. ولا يقل الكيافي تعصبه لمذهبه عن الجصاص لمذهبه، مما جعله يفسر آيات الأحكام على وفق قواعد مذهبه، ويحاول أن يجعلها غير صالحة لأن تكون في جانب مخالفيه، ولكنه كان عف اللسان والقلم مع مخالفيه من أئمة المذاهب الأخرى ومع كل من يتعرض للرد عليه من المخالفين، ولكنه أغلظ للجصاص القول فرماه بعبارات ساخرة وألفاظ مقذعة مجازاة له بمثل ما فعل. وابن العربي المالكي من أهل التفنن في العلوم والاستبحار فيها، وهو متكلم في أنواع العلوم نافذ في جميعها، حريص على أدائها ونشرها، ثاقب الذهن في تمييز الصواب منها، وكل ذلك يظهر أثره في كتابه، وهو متأثر بمذهب المالكية، فظهرت عليه في تفسيره روح التعصب له والدفاع عنه، غير أنه لم يشتط في تعصبه إلى الدرجة التي يتغاضى فيها عن كل زلة علمية تصدر من مجتهد مالكي، ولم يبلغ به التعسف إلى الحد الذي يجعله يفند كلام مخالفيه إذا كان وجيها ومقبولا. والذي يتصفح هذا التفسير يلمس فيه روح الإنصاف لمخالفيه أحيانا، كما يلمح منه روح التعصب المذهبي التي تستولي على صاحبها، فتجعله أحيانا كثيرة يرمي مخالفيه وإن كان إماما له قيمته ومركزه بالكلمات المقذعة اللاذعة، تارة بالتصريح وتارة بالتلويح. 3. السنة النبوية. ومما ينبغي أن يشتغل به السائرون في طريق الفقه السنة النبوية، وقد أتعب العلماء الأوائل أمثال سفيان الثوري ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل والشافعي والبخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم، قد أتعبوا أنفسهم في طلب السنة وجمعها وتدوينها، فكان الواحد منهم يرحل في طلب الحديث من قطر إلى قطر ويقضي في سبيل ذلك شهورا. وقد رتبوا لنا الأحاديث النبوية وبوابوها كي يسهل على طلبة العلم الاستفادة منها والرجوع إليها، وقد أفراد بعض العلماء الأفذاذ كتبا خاصة بالأحاديث الصحيحة بحيث يستقي منها طلبة العلم وهم آمنون من صفاء المورد أمثال البخاري ومسلم وابن خزيمة. وقام آخرون بتخريج أحاديث الكتب التي اختلط فيها الصحيح بالضعيف، كما فعل الشيخ أحمد شاكر بمسند الإمام أحمد والشيخ ناصر الدين الألباني بسنن أبي داود. وقد قام بعض العلماء بجمع كثير من كتب السنة في كتاب واحد، كما هو الحال في مشكات المصابيح وجامع الأصول. وعلى من يريد أن يبلغ في الفقه مرتبة متقدمة أن يديم النظر في كتب السنة، وليحرص على النظر في الكتب التي التزمت بإيراد الصحيح إن لم يكن بصيرا بمعرفة الإسناد والتمييز بين الصحيح والضعيف. ولا يفهم من هذا أنه يجب على الفقيه أن يحيط بالسنة، فذلك ما لا سبيل إليه، ولم يحقق هذا أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم كانت مفرقة عند الصحابة، فلما تفرق الصحابة في الأمصار تفرق هذا العلم بين الأمصار، لأن أهل كل مصر حفظوا علم من عندهم من الصحابة. وقد تهيأ لنا اليوم ما لم يتهيأ للصحابة ولا الأئمة، فقد جمعت السنة ودونت، وأصبح طالب العلم يستطيع أن يحوي في مكتبته كتب السنة كلها ويعرف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في أي جانب من الجوانب. وقد اشترط الغزالي أن يكون عند الفقيه كتابا من كتب السنة مثل سنن أبي داود أو الترمذي، وقال بعض العلماء بأنه يجب أن يكون عنده الكتب الستة. أقول والواجب أن يطلع على جملة كافية من أحاديث الأحكام، فكتب السنة فيها أحاديث الأحكام وغيرها. وقد مهد لنا علماؤنا السابقون الطريق عندما استخلصوا هذه الأحاديث ودونوها في مؤلفات مستقلة، ثم قام بعض العلماء بشرحها وبيان ما فيها من أحكام. ومن الكتب المطبوعة المتداولة في هذا الموضوع كتاب المنتقى لمجد الدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحراني المتوفى سنة 652، وهو جد شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد تضمن المنتقى 5000 حديث و29 حديثا، وقد شرحه العلامة الشوكاني في كتابه القيم نيل الأوطار. وهناك كتابان متوسطان في هذا الموضوع، الأول كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني المتوفى سنة 852 للهجرة، وقد اشتمل على 1000 حديث و596 حديثا، وقد شرحه علامة اليمن محمد بن إسماعيل الشهير بالصنعاني في كتابه سبل السلام، وهو كتاب كثير النفع جم الفوائد. الكتاب الثاني كتاب الإلمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العيد المتوفى سنة 702 للهجرة، وقد اشتمل على 1000 حديث و471 حديثا. وهناك كتاب وجيز في أحاديث الأحكام، وهو كتاب العمدة لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي المتوفى سنة 600 للهجرة، وهو مع صغره فإنه كما سماه صاحبه عمدة في الأحكام، لأن أحاديثه في غاية الصحة، لأنه اختارها مما اتفق على صحته البخاري ومسلم. وقد شرحه ابن دقيق العيد في كتابه الموسوم بأحكام الأحكام، وهو كتاب متين العبارة جيد السبك، جلى فيه مؤلفه كثيرا من المباحث وحقق فيه كثيرا من المسائل، وقد علق عليه الصنعاني حاشية لم تكتمل، وهي حاشية نفيسة فيها كثير من التعليقات الجياد. وكل هذه الكتب والشروح التي أشرت إليها مطبوعة متداولة. معرفة الصحيح من الضعيف. لابد للفقيه كما أشرت من معرفة قواعد مصطلح الحديث التي يتم بها معرفة الصحيح والضعيف، ومعرفة الكتب التي وضعت في رجال الحديث، ويكفي الفقيه في ذلك أن يعرف الأحاديث التي صححها علماء الحديث. فالحديث الذي حكموا بصحته ولم يطعن فيه أحد لا حاجة إلى النظر في إسناده، وأما غيره فعليه أن يحسن النظر في رواة الأحاديث ويعرف عدالتهم وجرحهم، ويكفي في ذلك تعديل إمام عدل للراوي بشرط أن يكون المزكي صحيح المذهب في التعديل. المطلب الرابع تكوين الملكة الفقهية. ليس كل من حفظ نصوص آيات الأحكام وأحاديث الأحكام ونظر في مسائل الفقه أصبح فقيها، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. ومن الأقوال التي أثرت عن الإمام مالك ليس الفقه بكثرة المسائل، ولكن الفقه نور يؤتيه الله من يشاء من خلقه، انتهى قوله. ومن الأمثلة التي تروى في هذا الموضع ما ذكره ابن عبد البر بإسناده إلى أبي يوسف صاحب أبي حنيفة قال سألني الأعمش عن مسألة وأنا وهو لا غير، فأجبته فقال لي من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت ثم حدثته، فقال لي يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبواك، ما عرفت تأويله إلا الآن، انتهى قوله. ولذا شبه من يحمل الأحاديث ثم لا يتفقه معانيها بالصيدلاني الذي يحفظ الأدوية ولا يدري كيف يستعملها. وفي هذا يقول الشاعر إن من يحمل الأحاديث ولا يعرف فيه التأويل كالصيدلاني، حيث يلقى لديه كل دواء وهو بالطب جاهل غير واني. والملكة الفقهية تتأتى بأمرين: الأول هبة إلهية، وهذه لا حيلة للعبد بها، وممن رزقها الإمام الشافعي رحمه الله، وقد تبينها فيه الإمام مالك رحمه الله تعالى عندما قدم عليه الشافعي وهو غلام يطلب العلم عليه، وقال له إن الله ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. يقول الصنعاني لا يخفى أن الاجتهاد موهبة من الله يهبه لمن يشاء من العباد، فما كل من أحرز الفنون أجرى من قواعدها العيون، ولا كل من عرف القواعد استحضرها عند ورود الحادثة التي يفتقر إلى تطبيقها على الأدلة والشواهد، وما كل من قاد الجياد يسوسها، ولا كل من أجرى يقال له مجري. وهذا الذي سميناه ملكة وقال عنه الصنعاني هو موهبة من الله، سماه الإمام الشافعي رحمه الله قريحة،

والحمد لله رب العالمين.